بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: مقدمة تعرف العبد بما خلق له، وبأول ما فرض الله تعالى عليه، وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم، وبما هو صائر إليه. مقدمة أي هذه مقدمة. مقدمة هذا خبر لمبتدأ محذوف، مقدمة أي هذه مقدمة بكسر الدال على المشهور، إن كان يصح أن يقال مقدمة، لكن كسره هو الأفصح والأشهر، كمقدمة الجيش، فإنها مكسورة الدال للجماعة المتقدمة منهم، قدم اللازم بمعنى تقدم. ومنه قول تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ومعناه لا تتقدموا. إذن مقدمة مأخوذ من قدم اللازم بمعنى تقدم. إذن هذه أمور متقدمة على غيرها في الذكر، يعني ما سيذكره هنا تحت هذه المقدمة هذه أمور تتقدم على ما سيأتي ذكره. فالمقدمة أمور متقدمة، تقدم وصف ذاتي لها. هذه المقدمة وهي 11 بيتا ضمنها المؤلف رحمه الله تعالى 4 مسائل. المسألة الأولى: الحكمة من خلق الخلق إنس والجن. المسألة الثانية: الميثاق الأول. المسألة الثالثة: قيام الحجة على الخلق بما تكون. المسألة الرابعة: انقسام الناس إلى قسمين بعد إرسال الرسل. فهذه المقدمة اشتملت على هذه الأمور 4، وجعلها مقدمة لما سيأتي من قسام التوحيد إلى نوعين. إذا الأولى أن يعرف الناظر والطالب الحكمة من خلق الخلق، ثم الميثاق الأول، ثم قيام الحجة بماذا تحصل وماذا تكون، ثم قسام الناس بعد إرسال الرسل إلى مؤمنين مصدقين وإلى كفار مكذبين. أشار إلى المسألة الأولى وهي الحكمة من خلق الخلق الإنس والجن بقوله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. هذين البيتين ضمنها المسألة الأولى وهي الحكمة من خلق الخلق. قوله اعلم أمر بتحصيل العلم، أي كن متهيئا لما يلقى إليك من العلوم، وكلمة يؤتى بها للاهتمام والحث على تدبر ما بعدها. يعني جرى عادة أهل العلم في الأشياء المهمات أن يصدروا كلامهم أو كتابهم أو ما يتعلق بتنبيه أو نحو ذلك بكلمة اعلم، هي ليست مقصودة لذاتها، إنما المراد بها كن متهيئا لما بعده، لما سيذكر، الذي سيذكر حينئذ يكون شيئا مما يهتم به. إذن كلمة يؤتى بها للاهتمام بما بعدها. اعلم خطاب هنا في هذا الموضع لكل المكلفين، فلا يختص الخطاب بمخاطب دون مخاطب، بل كل من تأتى منه العلم فله مدخل فيه، ولذلك لم يتعين هنا الفاعل اعلم. فكل قارئ اعلم الأصل أنه واحد، اعلم أنت، هذا الأصل فيه. هل هو معين أو غير معين؟ أقول غير معين، لأنه كلما قرأ قارئ اعلم حينئذ ظن أنه هو المخاطب، فدخل تحته ما لا حصر من الأفراد، وهذا له أصل في لسان العرب، بل جاء القرآن كذلك في قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار. ولو ترى، كل مخاطب حينئذ إذا قرأ هذه الآية كأنه مخاطب بها. ولو ترى أنت، إن كان الأصل خطاب فيه لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولو ترى أنت يا محمد، لكن ما جاء بصيغة الجمع وإنما جاء بصيغة الإفراد، حينئذ كل من يتأتى منه الرؤية فهو داخل في الخطاب، خرج على صورة الخطاب ليعم. اعلم بأن الله جل وعلا، بأن الله هو المعبود المطاع

وليس هو أمرا اعتباريا أو أمرا عقليا أو أمرا لا وجود له، وإنما هو أمر بالفعل، أمر تحقق. لماذا؟ لأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته، ودعوى أنه أمر معنوي أو أنه عقلي أو أنه اعتباري هذا معنى مجازي، وإذا كان معنى مجازيا فنحتاج إلى دليل واضح بين يدل على أن المراد بهذا النص الآتي ذكره، المراد به المجاز، وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز، وإذا لم يستحل حينئذ نقول أصل بقاء الحقيقة. إذن أخرج الله تبارك وتعالى بمعنى أظهر حقيقة ليس أمرا اعتباريا بل هو أمر واقع. إذ الإخراج قال في المفردات إذ الإخراج أكثر ما يكون في الأعيان يعني في الأجسام، وهذا يدل على أن الأمر هنا محقق، نحو قول تعالى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هذا أعيان أو لا؟ مخرجون من قبوركم أعيان أو معنوي أعيان. وقال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، أخرجك ربك، رب فاعل، فاعل ماذا؟ فاعل الإخراج. إذن الإخراج وصف لله عز وجل. وقال أخرجوا آل لوط من قريتكم، ويقال في التكوين الذي هو من فعل الله تعالى كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، أخرجكم من بطون أمهاتكم يعني كونكم وخلقكم. إذن يطلق الإخراج ويراد به الأعيان، ويطلق الإخراج ويراد به التكوين يعني الخلق، والآية واضحة بينة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. وقال سبحانه فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، هذا إخراج تكوين وخلق وإيجاد. وقال ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، وهذا إخراج المراد به التكوين، قاله في المفردات. إذن أخرج فيما قد مضى، فيما قد مضى، في هذا حرف جر وما اسم مجرور متعلق بماذا؟ بأخرج، متعلق بأخرج، أخرج فيما، ما هنا نكرة موصوفة، نكرة موصوفة، في للظرفية واضح، وما نكرة موصوفة وتصدق على ماذا؟ على زمن، أخرج فيما يعني في زمن ماض، قد مضى بمعنى ماض، في زمن ماض وهو أولى، يعني جعلها نكرة موصوفة أولى، ويجوز أن تكون موصولة، وجملة قد مضى صلتها، صلة الموصول محل لها من الإعراب، والعائد الضمير المستتر الفاعل أي في الزمن الذي مضى، يجوز الوجهان، لكن نكرة موصوفة أولى. لماذا نكرة موصوفة أولى؟ لأن قوله جوزه الناظم وهو مرجوح أن يقال أخرج فيما أي في الزمن الذي مضى، الزمن جاء معرفا، والزمن هو غير الذي وقع فيه الحدث وهو الإخراج غير معلوم، متى أخرج الله تعالى من ظهر آدم لا ندري، إذن في زمن مضى أولى من أن يقال في الزمن الذي مضى. ثم لا يعدل عن النكرة إلى المعرفة إلا لموجب، وإذا لم يكن ثم موجب حينئذ الأولى عدم العدول. إذن قول فيما صاب أن يقال أن ما هنا نكرة موصوفة أي في زمن ماض وهو أولى، وجوز الناظم أن تكون موصولة، وجملة قد مضى صلتها، والعائد الضمير مستتر الفاعل أي الزمن الذي قد مضى، قد حرف تحقيق، ومضى أي ذلك الزمن، وذهب وذلك بعد خلقه آدم عليه الصلاة والسلام، من ظهر آدم ذريته، أخرج فيما قد مضى يعني في زمن ماض من ظهر آدم، من ابتدائية، وظهر ظهر معلوم على حقيقته، على حقيقته يعني الجارحة التي تجمع على ظهور كظهرك أنت، وهو مضاف إلى آدم وهو أبو البشر عليه السلام قيل سمي بذلك لكون جسده من أديم الأرض آدم، وقيل لسمرة في لونه يقال رجل آدم يعني أسمر يعني أسمر. أخرج ماذا؟ ذريته، أخرج من ظهر آدم ذريته، ذريته هذا مفعول به لقوله أخرج، والضمير يعود لآدم ذرية آدم، والذرية نسل الثقلين قاله في مختار الصحاح وفي المفردات. والذرية أصلها الصغار من الأولاد، وإن كان يقع على الصغار والكبار معا في التعار. ذرية قيل مأخوذة من الذر، والذر الأصل أنه يستعمل في الصغار، ذرة شيء صغير هذا الأصل فيه، لكن في الحقيقة العرفية يطلق الذرية على الصغار والكبار، كذلك تعارف الناس وعنده ذرية بمعنى أنه يصدق على الصغير والكبير، حينئذ الأصل في معناها اللغوي أنها تطلق على الصغار، ولكن في التعارف حمل على المعنيين. والمعنى أن الله تعالى أخرج من ظهر آدم ذريته، كل من يوجد منهم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة أخرجهم الله تعالى من أصلابهم نسلا بعد نسل، نسلا بعد نسل، والإخراج هنا حقيقي، إخراج هنا حقيقي، ولذلك أكدنا في أول كلامه أخرج حقيقة يعني بالفعل، والإخراج المراد به هنا الأعيان، فلا نؤول ولا نحرف. قال كالذر، قال ماذا؟ آدم ذريته كالذر أي مثل الذر، أي كهيئته، تعلمون الذر هو الذر هذا كهيئته، يعني أنت أخرجت من ظهر أبيك آدم على ما سيأتي ذكره في حجم الذرة. حال من المفعول، وجاء في الحديث فنثرهم بين يديه كالذر، كما حديث ابن عباس حديث صحيح، فنثرهم بين يديه يعني بين آدم، بين يدي آدم كالذر. وأخذ العهد عليهم، أخذ عز وجل العهد أي الميثاق، والعهد هو حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال، وسمي الموثق الذي يلزم مراعاته عهدا، ومنه وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذن أخذ العهد المراد به الميثاق الأول الآتي تفصيله في حديث أنس وغيرهم. عليهم أي على ذرية آدم، وتفسير العهد الذي أخذه الله تعالى على هذه الذرية التي أخرجها نسلا بعد نسل كالذر، فسره بقول أنه لا رب معبود بحق غيره، وهذا معنى معنى لا إله إلا الله، وبالإلهية يفردوه، خلقهم لأجل إفراده بالعبادة، ثم أخذ عليهم الميثاق بما خلقوا له وهو إفراد تعالى به بالعبادة. أنه أي الضمير هنا للشأن والحال هو ربهم، لا رب معبود، لا نافية للجنس، ورب اسم لا، وسيأتي معناه في موضع إن شاء الله تعالى. معبود هذا خبر لا، لا رب معبود خبر لا، والمراد هنا بكونه معبود استحقاق العبادة، يعني المنفي في لا إله إلا الله هو استحقاق العبادة، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق، يعني لا يستحق العبادة إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله. نفهم من هذه الجملة لا يستحق العبادة إلا الله أن هناك من عبد من دون الله تعالى، لكن السؤال هل هو مستحق لها أم لا؟ واضح الجواب. إذن لا إله إلا الله ماذا أبطلت؟ يرد السؤال الذي يحتاج إلى تفصيل، يعني من حيث الجواب كلمة واحدة، لا إله إلا الله هل أبطلت المعبودات أو أبطلت استحقاق المعبودات؟ أي انتبه، لم تبطل المعبودات لأنها قائمة في كل زمان وفي كل مكان، ما يعبد من دون الله عز وجل أصنام قائمة، والأولياء وكذلك الجن والملائكة والأنبياء في كل زمان يعبد من دون الله تعالى، لكنها موجودة. فلو قلت لا إله إلا الله أبطلت يعني أعدمت ولم تبقي المعبودات صار مناقضا للوجود. لكن المراد هنا هل هذه المعبودات التي صرف لها أنواع من العبادة هل هي مستحقة للعبادة لذاتها لكمالها؟ الجواب لا. إذن قوله هنا معبود أي مستحق للعبادة، ولذلك قيده رحمه الله تعالى بالجار المجرور الظرف بعده بحق، لا رب معبود بحق، وهو الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه غيره. هذه صفة لي ها لرب، لا رب غيره معبود بحق، هذا تركيب الكلام، لا رب غيره معبود بحق. حينئذ يكون فصل بين الصفة والموصوف، ففيه الخلاف المعروف، فصل بين الصفة والموصوف وفيه الخلاف المعروف. هذا معنى لا إله إلا الله، وسيأتي بحثها في بابها إن شاء الله تعالى. إذن أخرج فيما قد مضى في زمن ماض من ظهر آدم حقيقة ذريته نسله كالذر يعني كهيئة الذر، وأخذ العهد أي الميثاق عليهم والله عز وجل على الذرية كلها أنه أن الحال والشأن لا رب معبود بحق غيره. ما الدليل؟ قال الله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، هو الذي عناه بقوله أخذ يعني أخرج، ولذلك قلنا أخرج وأظهر حقيقة. هنا قوله وصف الله تعالى نفسه بالأخذ، وإذ أخذ ربك، إذن فاعل الأخذ هو الله تعالى، والأصل حمل اللفظ على حقيقته، فلا ندعي المجاز إلا بدليل ولا دليل. وإذ أخذ ربك من بني آدم يعني من آدم، وسيأتي تفسيره، ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم يعني معبودكم. الرب إذا أطلق دخل فيه المعبود، والعكس بالعكس، العكس بالعكس، يعني الاختبار هنا أو الاستشهاد ليس هو في توحيد الربوبية وإنما هو في توحيد الألوهية، ولذلك فهم ذلك المصنف رحمه الله تعالى قال أنه لا رب معبود بحق غيره، هذا توحيد الإلهية وليس توحيد الربوبية. حينئذ كيف يقال قال تعالى ألست بربكم؟ نقول الرب المراد به هنا المعبود المطاع، لأن توحيد الربوبية إذا أطلق دخل فيه توحيد الألوهية والعكس بالعكس. وهذه الآية وقع فيها نزاع في تفسيرها وفي الآثار الواردة فيها، والكلام طويل جدا، وقد اختصرته لكم اختصارا يأتي به المقصود إن شاء الله تعالى. نبدأ بقول الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير، قال رحمه الله تعالى مبينا القول الحق في فهم هذه الآية، قال رحمه الله تعالى والمعنى ليس عندكم، والمعنى أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته، فتح القدير في نفس الموضع الآية من سورة الأعراف، أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته وأخذ عليهم العهد، وهؤلاء هم عالم الذر، وهذا هو الحق يعني حمل اللفظ على ظاهره، هذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا المصير إلى غيره. لماذا؟ لثبوته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الذي فسر الآية من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نقل التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قول لأحد البتة، إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قول في تفسير آية لا يجوز العدول عن تفسيره عليه الصلاة والسلام لقول أحد كائنا من كان، صحيح؟ تعتقدون هذا؟ نعم. لثبوته للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وموقوفا على غيره من الصحابة، ولا ملجئ للمصير إلى المجاز ما دام أنه على ظاهره فيحمل. نكتفي بثلاثة أحاديث وأربعة وردت في تفسير هذه الآية في الصحيحين بخاري ومسلم، وهذا يقدم لأنه أعلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أنس بن مالك أعلى ما ثبت في تفسير هذه الآية في هذا الموضع. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، ألست بربكم، يعني توحيد الإلهية، ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. جاء نص واضح بين أن الله تعالى كما قال هنا أخذ على العبد في ظهر آدم ألا يشرك به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه يعني صلب آدم كل ذرية ذرأها يعني خلقها، فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا يعني كفاحا، قال تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية، إلى قوله المبطلون. هذا نص في ماذا؟ في أن المعنى الذي ذكرناه سابقا عن الشوكاني رحمه الله تعالى أنه هو الذي فسره به النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح ثابت رواه أحمد النسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد روي من طرق كثيرة موقوفا. ابن كثير رحمه الله تعالى له وجهة نظر في هذه النصوص، يرى أنها موقوفة، ومثل هذا لو قيل بأنه موقوف فالصحيح أنه مرفوع حكما، لأن هذا لا يقال من قبل الاجتهاد. ما الذي أدرى ابن عباس أن الله تعالى أخذ من ظهر آدم إلى آخره؟ نقول هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى وحي. وإذا كان كذلك حينئذ إذا أوقفه ابن عباس على نفسه نقول هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. الآية. قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. والحديث الصحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى بعد أن ساق الروايات السابقة وغيرها في التمهيد الجزء 16 صفحة 12، قال رحمه الله تعالى: وقد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، لأنه يعني يتعلق بماذا؟ بالمعتقد، أمر غيبي، فجاءت نصوص يحتاج إلى إثباتها. يقول رحمه الله تعالى: قد أكثر الناس يعني العلماء من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، يعني كثر فيه في فهمه، منهم من أول ومنهم من أثبت الظاهر، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق. وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها وبالله العصمة والتوفيق. يعني لا تجادل، لا تقول كيف ومتى وما الذي حصل وتأتي تستفصل وتدخل عقلك، حينئذ نقول ترك المجادلة في مثل هذه المواضع هو السنة. وسيما أهل البدع عرض هذه الآثار على عقولهم، فما قبلوه عقلا قبلوه إيمانا واعتقادا، وما ردته العقول ردوه ولو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البغوي رحمه الله تعالى بتفسيره: فإن قيل ثم إشكال، ثم إشكال، نحن نقول أخذ الله تعالى من ظهر آدم، بس كذلك، وهذا هو الحق، وجاء النص به مفسرا ذلك. فإن قيل ما معنى قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم، ما قال من آدم أو لا، قال من بني آدم يعني من أولاده، ونحن نقول من ظهر آدم، قل لا إشكال، يفسر النص بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن قيل ما معنى قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال من بني وقال ظهورهم، وهو آدم واحد ثم هو ظهر واحد، لماذا قال ظهورهم؟ إذن نحتاج إلى إيضاح. وإنما أخرجهم من ظهر آدم قيل، جواب أو جواب واضح بين، إن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم عن ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب، يعني لم يخرج أولاد الأولاد من ظهر آدم، وإنما أخرج من ظهر آدم أولاده الصلب، ثم أولاد أولاده لم يخرجوا من ظهر آدم، إنما أخرجوا من ظهر أبنائه، وهكذا سلسلة نسلا بعد نسل. وليس المراد به أن الكل قد أخرج من ظهر آدم، يعني أنت مباشرة لم تخرج من ظهر آدم، وإنما أخرجك من ظهر أبيك وأبوك من ظهر جدك إلى النهاية. حينئذ نقول من ظهورهم، يعني على ما يتوالدون في الدنيا. قال: إن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم عن ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لما علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره. قوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أي أشهد بعضهم على بعض، واختلفوا في قوله شهدنا، قول من؟ قيل قول الله تعالى والملائكة. قال بعضهم، قال السدي: هو خبر من الله عز وجل عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، قالوا بلى تقفونا شهدنا، أي الله عز وجل وملائكته، هذا على قول السدي. وقال بعضهم: هو خبر عن قول بني آدم أشهد الله بعضهم على بعض فقالوا بلى شهدنا، يعني خبر عن أبناء بني آدم فشهد بعضهم على بعض. وقال الكلبي: ذلك من قول الملائكة، وفيه حذف تقديره، لما قالت الذرية بلى قال الله عز وجل للملائكة اشهدوا قالوا شهدنا. إذن ثلاثة أقوال: من القائل شهدنا؟ الله عز وجل والملائكة. قول الثاني: أبناء آدم بعضهم شهدوا على بعض. قول الثالث: الملائكة فقط، ملائكة فقط، وكلها محتملة. قول أن تقولوا يعني وأشهدهم على أنفسهم، أن يقولوا، أي لألا يقولوا أو كراهية أن يقولوا، ومن قرأ بالتاء تقولوا، فتقدير الكلام أخاطبكم ألست بربكم لألا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أي عن هذا الميثاق والإقرار. فإن قيل ثم إشكال، قال رحمه الله تعالى: فإن قيل، هذا من المجادلة والاعتراض على ما مر، فإن قيل كيف يلزم، يعني رب جل وعلا، الحجة واحدا لا يذكر الميثاق، هل أحد منكم يذكر أنه أخرج من ظهر أبيه عالم الذر؟ لا. حينئذ كيف يلزم بالحجة ولا يذكر؟ قل هذا من الاعتراض، الأصل مثل هذه الأشياء لا ترد، لكن لو وردت فالجواب: قد أوضح الله تعالى الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا، فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته الحج، يعني أخذ عليهم الميثاق ثم أرسل إليهم الرسل، ولذلك الحج على الخلق إنما تكون بالرسل، لا بالميثاق الأول ولا بالميثاق الثاني وهو الفطرة، وإنما بالرسل. فإذا كان الأمر كذلك فلا اعتراض حينئذ. وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر صاحب المعجزة وهو الرسول الذي بعثه الله تعالى. قوله أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يقول جل وعلا إنما أخذ الميثاق عليكم لئلا تقولوا أيها المشركون إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم، أي كنا أتباعا لهم فاقتدينا بهم، فتجعلوا هذا عذرا لأنفسكم وتقولوا أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين. فلا يمكنهم أن يحتدوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد. وكذلك نفصل الآيات، أي نبين الآيات ليتدبرها العباد ولعلهم يرجعون من الكفر إلى التوحيد. انتهى مختصرا من تفسير البغوي رحمه الله تعالى. إذن أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لرب معبود بحق غيره بالنصر الذي قدمناه هو الحق لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. أول الكتاب الآية فنحمله على ظاهرها، ثم الأحاديث الماضية، كذلك قول الشوكاني رحمه الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، الكثير يميل للقول الذي ذكره ولا يميل للقول السابق، ولذلك يرى أن الأحاديث كلها موقوفة، ولو كانت موقوفة لها حكم الرفع. قال رحمه الله تعالى وذهب طائفة من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، يعني الفطرة، كونهم خلقهم على التوحيد. إذن ليس عندنا إخراج وليس عندنا مخرج وليس عندنا مسح لظهر آدم ولا غيره، إذا فسرناه بالفطرة ذهبت تلك العلوم كلها. كذلك قوله ذهب طائفة من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. أخرج. هذا غريب أن يأتي نص واضح في الآية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آية ويؤتى بحديث ليس فيه ذكر للآية فيقدم. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء، يعني على التوحيد، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. إذن هذان الحديثان يدلان على ماذا؟ على أن الإنسان أو المخلوق العاصل في خلقه أنه خلق على التوحيد، إذن لا يحتاج إلى إخراجه من ظهر أبيه آدم والإشهاد. ففسروا الآية بكونه الإشهاد المراد به الميثاق هو ميثاق الفطرة، ميثاق الفطرة. أيدوا ذلك ببعض ما في ألفاظ الآية السابقة، قالوا ولهذا قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم، وعرفنا الجواب فيما سبق. وقال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وعرفنا الجواب فيما سبق. ذرياتهم ذريتهم ذرياتهم، أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال تعالى كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، ثم قال تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألس بربكم قالوا بلى، أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا. هذا تأويل، هذا مجاز، بمعنى أنه أشهدهم يعني خلقهم على الفطرة على التوحيد، وقد شهدوا به حالا يعني لا مقالا وإنما بحالهم. قال هنا أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا. قال يعني القائل والشهادة تكون بالقول وتكون بالفعل، وهنا الشهادة بماذا؟ بالفعل. تكون بالقول كقوله تعالى قالوا شهدنا على أنفسنا الآية، وتارة تكون حالا يعني بالفعل بلسان حاله كقوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، شهادة هنا بالفعل، هم لا يقرون بالكفر، أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك. وكذا قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد، كما أن السؤال تارة يكون بالمقال وتارة يكون بالحال، كقوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه، سؤال تارة يكون بالسؤال باللسان وتارة يكون بالحال. قالوا ومما يدل على أن المراد بهذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قال من قال، جاء في نص كما قال من قال، لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه. فإن قيل إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به كاف في وجوده، فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم، فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد. حتى لو حملوا الآية على الإقرار بالتوحيد وهو الفطرة، الفطرة ليست لا تقوم بها الحجة على الخلق، وإنما الحجة تقوم بماذا؟ بالرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن لم تنقطع حجة الخلق إلا بإرسال الرسل. قالوا بأن هذا الإشهاد الذي هو الميثاق الأول كيف تحصل به الحجة؟ نقول أنتم حملتم الآية على الفطرة وهي كذلك لا تحصل بها الحجة. ولهذا قال تعالى أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أي عن التوحيد، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا الآية، انتهى من تفسير كثير مختصرا. إذن تم قولان في تفسير هذه الآية وفي هذا العهد الذي أخذه الله تعالى على آدم وذريته، أنه عهد حقيقي، مسح الله تعالى ظهر آدم فأخرج ذريته، وهذا هو الحق والصواب وهو الذي دلت عليه النصوص. القول الثاني أنه الفطرة وهو قول مرجوح. قلت والأصح والأول أصح لثبوت التفسير مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ فيه إخراج ومخرج منه، وكذلك نطقوا، لأنه قالوا بلى، قالوا يعني بألسنتهم، هذا الأصل فيه، قول إذا أطلق في لسان العرب إنما يحمل على اللفظ والمعنى معا، ونطقوا بما استشهدوا عليه. وقول الناظم في شرحه المعارج ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة، فيه نظر بل هو غلط، كيف لا يكون بينهما منافاة ولا معارضة؟ كيف نجعل الميثاق الثاني الذي هو الفطرة هو عين الأول وداخل في الآية، ثم الفطرة هذه مؤهلة للقبول واتباع الرسل، إلا أن الثواب والعقاب مترتبا على إرسال الرسل لا على الفطرة وحدها، والرسل قد بعثوا بتكميل هذه الفطرة وتنميتها وإزالة الشوائب عنها وتفصيل ما أجمل فيها. إذن قوله أنه لا منافاة بين التفسيرين غلط، ليس بصحيح، بل الصواب الأول وأن الثاني مناف له، لأنه نفوا أن يكون ثم إخراج ونفوا أن يكون ثم نطق منهم، حينئذ حمله على أمر اعتباري وليس على حقيقته. وأما المواثيق فلا شك أنها ثابتة، مواثيق أربعة وكلها ثابتة بالكتاب والسنة، لكن الذي في النص هنا في الآية المراد به العهد أو الميثاق الأول على الصفة التي ذكرناها وهي الإخراج. الأول الميثاق الأول الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم في الآية السابقة، ألست بربكم؟ قالوا بلى الآيات، وهو الذي قاله جمهور المفسرين رحمه الله تعالى في هذه الآيات، وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما، فلا عدول عنه البتة. الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم، يعني خلقهم أوجدهم شاهدين بما أخذه عليهم من الميثاق الأول، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الآية، وهو الثابت في حديث أبي هريرة السابق، حديث عياض ابن حمار رضي الله تعالى عنهم، وغيرها من الحديث الصحيحين وغيرهما. إذن ميثاق الفطرة ثابت، لكن هل نفسر الآية بميثاق الفطرة؟ هذا الذي فيه الأخذ والعطاء، يعني لا نفسر ونحمل آية الأعراف على الميثاق الذي هو ميثاق الفطرة، بل هذا ميثاق وهذا ميثاق، فلا نحمل هذا على ذاك. الميثاق الثالث هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما، كان الله عزيزا حكيما. إذن الحجة على الخلق ودخول أهل النار النار، دخول أهل الجنة الجنة، ليس بالميثاق الأول ولا الثاني، لا بالميثاق الأول ولا بالثاني، وإنما الحجة في ماذا؟ في الميثاق الثالث وهو بعث الرسل. فمن أدرك هذا الميثاق يعني الثالث الرسل وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف. يعني دعوة الرسل إذا واجهت الناس وهم على فطرتهم التي خلقوا عليها آمنوا وسلموا دون معارضة، فإنه يقبل ذلك دون معارضة، لأنه جاء موافقا لما في فطرته وما جبله الله عليه، فيزداد بذلك يقينه ويقوى إيمانه فلا يتلعثم ولا يتردد. هذا أولا. ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول بأن كانت اجتالته الشياطين عن دينه أو وده أبواه أو نصراه أو مجساه، فهذا إن تداركه الله تعالى برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب نفعه الميثاق الأول والثاني، نفعه الميثاق الأول والثاني. إذن الرسل قد تأتي إلى أقوام باقون، إلى أقوام باقين على فطرتهم، حينئذ لا معارضة ولا جدال ولا تكذيب. وقد يأتي إلى أقوام قد فسدت الفطر عندهم ونشأوا على الكفر والشرك، حينئذ إما أن يعارض وإما أن لا يعارض، فإن لم يعارض فهو رحمة الله تعالى به فيسلم بما جاءت به الرسل. وإن كذب بهذا الميثاق كان مكذبا بالأول فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه، حيث قال بلى جوابا لقوله تعالى لست بربكم، وقامت عليه حجة الله تعالى وغلبت عليه الشقوة وحق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ومن لم يدرك هذا الميثاق يعني الرسل، إذن من أدرك ميثاق الرسل هو الذي يعتبر حجة على الخلق. من لم يدركه يعني لم ما يسمى بماذا بأهل الفترة، أو كان صغيرا، كان كمن مات على صغره دون أن يبلغ. ومن لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيرا قبل التكليف مات على الميثاق الأول على الفطرة، فإن كان من أولاد المسلمين فهم تبع لآبائهم، تبع لآبائهم فهم مع آبائهم، وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كان عاملا لو أدركه كما في الصحيحين. يعني من مات صغيرا ولم يدرك الرسل حينئذ فيه تفصيل، إن كان من أولاد المسلمين فهو مع آبائه في الجنة، إن دخلوا الجنة، وإلا هو يدخل دون آبائهم، بدلوا وغيروا أو عذبوا ثم دخلوا الجنة. وأما إن كان من أولاد المشركين فقد جاء النص في الصحيحين مبينا حالهم، كما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين يعني ما حالهم، فقال صلى الله عليه وسلم الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين يعني أولادهم الصغار، فقال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. وزيد ميثاق الرابع خص بالأنبياء دون من عداه، يعني خاص بالأنبياء. قال تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذا ميثاق بالنصنا خاص بالأنبياء. هذا الميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم إقامة للدين وكذلك إبلاغا لرسالته، وأن يؤمن كل نبي بمن بعده، والوصية كذلك للأمم أن يؤمنوا بما يأتي من الأنبياء، كما قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن أربع أنواع أو أربعة أنواع من المواثيق: الميثاق الأول الذي أخذه جل وعلا في عالم الذر على ما جاء في آية الأعراف، والثاني ميثاق الفطرة، وهذا الأول والثاني لا تقوم به الحجة البتة، والثالث ميثاق بعث الرسل وإنزال الكتب وهو الذي تقوم به الحجة، وهذا عام في البشر، والرابع هذا خاص بالأنبياء. ثم أشار إلى المسألة الثالثة والرابعة وهي قيام الحجة على الخلق بما تكون وقسام الناس بعد الرسل بقوله وبعد هذا رسله قد أرسل لهم بالحق الكتاب أنزلا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كالذر، هل التشبيه بالذر جسما أم بخروج الذر وانتشاره؟ لا، جسما، هذا الظاهر تحمل على حقيقته، يعني أراد كأمثال الذر في الصغر. وما الدليل من القرآن والسنة كما ذكرنا؟ قل تفسير الإشهاد بالفطرة يناقض ما ورد من المسح على الظهر وما ورد في الآية والحديث، كيف ذا؟ ترجع للدرس إن شاء الله تعالى. هل يمكن الجمع بين القولين في الإخراج الفطر؟ نحن لا ننابذ بين قولين، نحن نقول عندنا ميثاق إخراج وعندنا ميثاق فطرة. خلاف في ماذا؟ هل الآية في ميثاق الفطرة أم لا؟ فهمتم الآن؟ هل الآية في ميثاق الفطرة أم لا؟ نحن نقول لا، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره. إذا كان كذلك فحديث عياض بن حمار وحديث أبي هريرة منفك عن الآية، وليس عندنا تعارض، ليس عندنا تعارض، بل نؤمن بهذا وذاك. وما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يخالفه، ولا يحل لأحد أن يقلد أحدا كائنا من كان. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى إذا جاء نهر الله تعالى بطل نهر معقل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.